سنة ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. شيخ البخاري هشام بن عمار ثقة ثبت وثقه يحيى بن معين، وقال هل عجلي ثقة، وقال نسائي لا بأس به، هو حقا ثقة. قال: حدثنا صدقة بن خالد القرشي، قال أبو حاتم ثقة، قال أبو زرعة ثقة، قال أحمد ثقة ثقة، وهذه فيها دلالة على على على علو كعب صدقة رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثني عتبة بن أبي حكيم. وطبعا العجيب أن أحمد قال ثقة ثقة ليس به بأس صالح الحديث، أنا أريد توجيه هذا الكلام، ثقة ثقة لا بأس به صالح الحديث. أحمد قال في صدقة بن خالد، قال ثقة ثقة ليس به بأس صالح الحديث، توجيه. بس خلينا نشوف نصح النائمين، بس هو يقول ليس به بأس صالح الحديث. لا بأس عند الإمام أحمد من ألفاظ التوثيق العاجل. لا من قال بذلك؟ من هذا؟ من السكين؟ إذن لابد أن تأتي لنا بإيش؟ بالقرينة، لأنه هذا كلام قيل في يحيى بن معين ما قيل في أحمد، أحتاج أن نراجع هذا الكلام. لأن هذا جاء عن يحيى بن معين ما جاء عن أحمد. هي الحق بصالح الحديث ممكن تخرج منها بمخرج سهل جدا، لأن صالح الحديث ثقة، وصالح الحديث يعني حديثه يعني يوافق الثقات. أحمد من المعتدلين، إن قال ثقة ثقة فهي توثيق ديانتي، وأما صالح الحديث فدرج الاحتجاج. ممتاز، يعني هنا هذا توجيه صحيح، بأنه يقول ثقة ثقة اتكلم عن الديانة، اتكلم على السنة، اتقال أنا صاحب سنة، طيب قال ليس به بأس صالح الحديث على أساس أنه يعني ضابط يوافق الثقات لكن ليس في علو التوثيق. يشوش علينا فقط هذا التوجيه أن أبا حاتم قال ثقة انتهى، ده واصل، ده ليس قطار، ده نفاسة واصل إلى السماء، وأبو زرعة قال ثقة. فالمسألة هنا لا يمكن أن يقال بأن هذه مسألة على الديانة. طب أنا أترك ذلك لكم واجب أن تتوسعوا في البحث عن صدقة لتجمعوا في القول في الجامع وتوجيه كلام أحمد، جيد، اضبطها عشان نسألهم عنها ذلك. تفضل أكمل. قال صدقة بن خالد قال حدثني عتبة بن أبي حكيم الهمداني قال أبو حاتم صالح لا بأس به، قال أبو زرعة، قال النسائي ضعيف، وأبو زرعة قد جمعه مع نفر من الثقات، يعني توثيق بالجملة. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، يعني هو يعني أنت تعلم أن ابن عدي في الكامل دايما فيه صبر الأحاديث الراوي، فإذا قال أرجو أنه لا بأس به يعني لم يأتي بما ينكر عليه، وهذه فيها دلالة أنه حسن الحديث. فإذا يعني أفضل ما يقال فيه أنه لا بأس به بما قاله أبو حاتم، فيكون صالح هنا في قول أبي حاتم يعني صالح للاحتجاج. قال حدثني عمي عمرو بن جارية. عمرو بن جارية ذكر ابن حبان في الثقات ووثقه بعضه. عن أبي أمية الشعباني. قال أبو حاتم أدرك الجاهلية اسمه أحمد، وهو هنا يكون من المخضرمين، ذكر ابن حبان في ثقات التابعين. قال أتيت أبا ثعلبة الخشني. هو طبعا الحديث الحق بأن أبي أمية وأيضا عمرو بن جارية يعني قد تعصب الجناية بهما، حديث فيه ضعف ضعيف. قال أتيت أبا ثعلبة الخشني. آسف، عمرو بن جارية يعني قد لا نقول تعصب الجناية وتعصب الجناية بأبي أمية، نعم تعصب الجناية بأبي أمية. عمرو بن جارية أقل ما يقال فيه أنه حسن حديث، لأنه قد جاوز القنطرة، رأى له داود ونسائي، بل رأى له البخاري ومسلم، نعم. قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أرضاه، نعم الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. سبحان ربي العظيم. هذا يعني لو آثار يعني تشهد له كما إن حديث أبو هريرة وغيره. قال الإمام رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي عالم أهل الشام، الإمام الحجة الحافظ، قال أبو حاتم صدوق، قال نسائي ليس به بأس. قال حدثنا زيد بن يحيى بن أبي عبيد الخزاعي هو ثقة وثقة العجلي، وقال أحمد ثقة، وقد ذكره ابن حبان في ثقات، روى له أبو داود ونسائي بن ماجه. قال حدثنا الهيثم بن حميد فقيه دمشق، قال أبو مسر كان قدريا ضعيفا، وضعفه الحق أنه ضعفه بسبب ليش المذهب، أبو مسر ضعفه بسبب المذهب. قال أبو داود ثقة قدري، قال نسائي ليس به بأس. وقلنا دائما أننا نقول المذهب لا يسقط الرواية. قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان نعم الرعيني نعم ثقة، وثقه يحيى بن معين، قال ثقة، وقال أبو زرعة صدوق، والنسائي قال لا ليس به بأس، رواه أصحاب السنة. قال عن مكحول، مكحول هو شامة أهل الشام، عالم أهل الشام، أبو مسلم من دمشق الفقيه، قال أجلي تابعي ثقة، قال ابن خراش صدوق يرى القدر. الحق مسألة ثبوت القدر في كلام مكحول فيه نظر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك هو من 7 المكثرين عن النبي الأمين خيرة الأنصار، دعا له وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إن إذا كان العلم في الفساق. وهذا في يعني الإسناد فيه كلام، والكلام في الهيثم ابن حميد. طيب في كلام عن عانة مكحول، طبعا هيثم فيه كلام وعن عانة مكحول على أساس أن مكحول مدلس، لكن لم نرى أحدا نتكلم على تدليس مكحول في هذا الباب. لكن الحق بأن المسألة كما الهيثم أيضا كما قلنا الكلام فيه ظاهر، لكن الكلام فيه كان على المذهب. الحديث الأول فيه الكلام على ترك، ويدور الكلام على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحق أن هذا الباب ليس مخالفا للباب الذي سبق. الباب الذي سبق قلنا بأن من أصول الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول سلم عموما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإمام. قلنا بأن هذا الأمر بالترتيب، أن اليد لا تكون إلا لولي الأمر حتى لا يكون الفساد والإفساد. هنا الحديث جاء في قول الله تعالى يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قلنا أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد الله وقرأ هذه الآية، وبين أن الناس يفهمونها فهما مغلوطا ثم أثبت الفهم الصحيح. قال سألت عنها خبيرا، قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ثعلبة يقول بذلك فقال بل ائتمر بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يعني لا ليس الفهم الضال عندكم بأنك يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا هديتم، يعني قفوا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، لأن هذا هو أصل الدين، ولأن هذا أصل رفعة الأمة بأسرها وتقدم هذه الأمة على الأمم بهذا. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولذلك الإنسان قال لا تطرنهم على الحق أطرى، وقال في الأحاديث السابقة بأنه من ترك المعروف عن المنكر قال فلا يستجاب لهم، وسبيل أيضا لأن يعمهم العقاب. فلا يمكن فيها هنا الآية تحث وفيها التحضيض على منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا، هنا الغاية كأنه قال فإذا جاءك هذا الوصف فدعا الأمر معروف عن المنكر. وأيضا هذا فهم مغلوط كما سنبين. قال حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك. يعني لا تأمر ولا تنهى. هنا في قوله سلم حتى للغاية إذا رأيت شحا مطاعا. وتعلمون أن الشح المطاع هو من أعظم الأدواء، من أسوأ الأدواء، أدواء القلب والشح المطاع. لأن الشح هو أدق البخل، والبخل مذموم في كل أحواله، ولا تلد مؤمنا بخيلا بحال من الأحوال. وأعظم ما يتحلى به المؤمن الجود والكرم، وكما قال أن السلم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. شحا مطاعا وهوى متبعا، والهوى المتبع هلاك، فإن الله تعالى جعل التردي والسقوط في الهوة السحيقة التي لا نجد فيها باتباع الهوى. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإما هدى وإما ردى باتباع الهوى. قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في ضعف لكننا نستأنس به، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهوى متبعا ما هوى شيئا إلا ركبه، وهذا الهوى المتبع هو الذي جرى فرق الضلالة والبدع أن يركبوا الإسناد على المتون التي يعني تقع في خارجات أنفسهم. بعض الخوارج كان يقول كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد، كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد. قال وهوى متبعا والدنيا، وطبعا الهوى المتبع ترى مهما جئت له بأكثر من دليل لابد أن يلي عنق النصوص من أجل الهوى الذي يتبعه. وقلنا وهذا طريقة الخلف في الاعتقاد، أنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، يأتون إلى أدلة بلي عنق الدليل من أجل أن يوافق هواه وما تبناه. وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، وأنه قدم الدنيا على الآخرة والدنيا هلاكة، كما قال الله تعالى مبينا أن هذه الدنيا لا تساوي عنده شيئا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدنيا لا تساوي عند الله جل في علاه، أو قال لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه هي الدنيا التي لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. قال ودنيا مؤثرة يؤثرون الدنيا على الآخرة، قدموا الأدنى على الأعلى والأرقى. لذلك قال الله منكرا على اليهود، ساخطا عليهم، غاضبا عليهم، أنهم قالوا أنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لذلك قال الله جل في علاه عن العالم الذي استبدل الدنيا بالآخرة، قال واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله جل في علاه ودنيا مؤثرة، والدنيا أيضا لا تؤثر لأن الدنيا دنية حقيرة لا تساوي شيئا، هي دنيا اسمها دنيا، وأيضا هي دنيا من الذنوب. قال الله جل وعلا ضربا لنا المثل الأروع في الدنيا، واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذه أنه يقول أنا يعني كان لسان حال كل واحد منهم يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، فإذا قلت له يخالفونك قال من الذي يخالفني غيرة حسدا حقدا جهلا، ويطرح كل من يخالفه وانتقص منه. فارق بين أن تضعف القول وتبين ضعفه بالأدلة، وفارق أن تنتقص من المخالف. انتقاص من المخالف هذا كبر، وهذا فيه ما فيه من سوء الأدب، لكن أن تبين ضعف قول المخالف هذا فعل العلماء، فعل النبلاء الرفعاء. الشافعي قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنك، أقول ذا لمن هذا؟ لفقيه خراسان لإسحاق. قال أقول لك قال رسول الله، وتقول قالت عائشة وقال زبير، فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه. المهم أنه قال وإعجاب كل ذي رأي لا يقبل قولا من أحد. والنبل يعرف في المرء أنه ينزل للحق لمن جاء به كائنا من كان، هذا النبل. ولذلك لما قيل ابن عيينة عن النبيل قال النبيل الذي يتعلم ممن هو فوقه ممن هو دونه ممن هو قرين له. قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به، يعني لا طاقة لك به. هنا محل الشاهد في جواز ترك الأمر عن المنكر، ما هو؟ أنا قلت محل الشاهد، فسروه بقى أنتم إن شاء الله نجد مشاركة جيدة. قال حتى، يعني هنا حتى للغاية، يعني معنى ذلك أنك لك أن تترك، ليست الآية من مفهومها أن تترك الأمر عن المنكر، لا بل من مفهومها أن تأمر وأن تنهى. لكن إذا رأيت، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ثم قال ورأيت أمرا لا يدان لك به. قلت هذا الشاهد في جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معنى ذلك؟ هذا الشاهد وجه الدلالة، ها هذا الشاهد أريد الدلالة من الحديث من من من من, من, من, من الرواية، لأنه قال بعدها تصريحا فعليك خويصة نفسك. نعم ده صحيح، لأنه قال لا يدان لك، لا طاقة لك به، لا تستطيع، ممكن أن يكون في فيها الدم. ولذلك كان يعني بكى أبو حنيفة بكاء عظيما على ابن الصباغ، قالوا قتل، قال قتل فبكى بكاء عظيما، قال كان يأتيني فيكلمه ويأخذ بيدي قل أبايعك على مسألة معينة في الأمر المنكر، قال لا يقوم بهذا الأمر وحده إلا أهدر ذهبت نفسه، فذهبت نفسه حق. لكن الحق بأن هذه المسألة كما قلنا مسألة لها ضوابط علمية رصينة عند العلماء. قال ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا طاقة لك به، لأن الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. هنا قال إن سلم فعليك خويصة نفسك، إذن لا تأمر ولا تنهى. وهذا ليس تفسير لقول الله في علاه ذكر فذكر إن نفعت ذكر، بل الحق في تفسير الآية كما قال العلماء المحققون فذكر إن نفعت وإن لم تنفع تذكر. وهنا عليك خواص نفسك إن خفت على نفسك إيش؟ القتل، إن خفت على نفسك إزهاق الروح، المال، العرض، فلا تأمر ولا تنهى من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن استطعت أن تشير فأشر وقلبك ينكر ذلك. قال فعليك خواص نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض الجمر، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الناس القابض على دينك القابض على الجمر، القابض على دينك القابض على الجمر. لما هي أيام الفتن، أيام الهرج، كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وقال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بثمن بخس دراهم معدودة. فتن كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا، وهذه الأيام الطاعد فيها من أعظم الطاعات، وهي أيام الهرج. قال القبض فيه قبض الجمر، العامل فينا مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عمله. ثبت أبو هريرة أنه قال الأجر العامل منهم ب50 منكم، قال منهم يا رسول الله، قال بل منكم. وهذا ليس تفضيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لهؤلاء العباد في آخر الزمان من على الصحابة، لا، لهم الفضل العظيم، لكن هم في ميزان الصحابة 50 واحد ب51 على ما فسرنا قبل ذلك. لكن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن في هذه الأيام أيام الهرج، أيام الفتن، كم وكم قد غصنا في الفتن والمعاصي والزلات والسخطات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العزيز الأكرم. إذن نقول بأن العامل في هذه الأيام أيام الفتن القريب من الله رفعلاء، الذي يحارب نفسه ويحارب عينه ويحارب الشيطان ويحارب النفس اللوامة ويحارب أيضا العصاة، فإنه في ذلك في جهاد عظيم حتى يطيع الله جل وعلا. فمن يفعل ذلك أجره كأجر 50 من الصحابة في عمله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يغفر لنا كل ما قدمنا وما أخرنا، فإنه هو الغفور الرحيم. ونتوب الله توبة نصوحا من كل دقيق وجليل وصغير وكبير. طب نقف عند هذا الحديث.